والمراد منه والله أعلم أن في أفضل الحج العج والسج، العج كما جاء كما ذكر الترمذي هو رفع الصوت بالتلبية، وكان الصحابة كما في البخاري وهم مع الرسول يصرخون بها، يصرخون في التلبية. وفي رواية عند السنن لا يبلغ أحدهم الروحاء إلا وقد انبح صوته من رفع الصوت بالتلبية، وهذا من خصائص التلبية. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما كان يرفعون أصواتهم في الحج في في في في في سفر بالتكبير قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عرق راحلته. هذا يدلك على أن رفع الصوت بالتلبية هذا من الإهلال بالحج، هذا من الإهلال، من الإهلال بالحج ومن سنن الحج ومن خصائص الحج، ورفع الصوت مثل رفع الصوت بالتكبير أيام العشر وأدبار الصلوات من فجر عرفة إلى يوم التشريق، هذه من خصائص هذه الأيام، من خصائص هذه الأيام. وقوله السج كما قال الترمذي السج هو الذبح، وفيه التنبيه إلى أن نسك التمتع والقران أفضل من نسك الإفراد، أفضل لأن الإفراد لا دم معه، لا دم معه يعني لا يجب عليه، أما المتمتع فيجب عليه، وهكذا القارئ. وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله، إذن في كمال التقوى وكمال الحج بماذا يكون؟ يكون بالسج، يكون بالسج. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. والحديث الذي بعده وإن كان إسناده ضعيف لكن فيه الترغيب، فيه الترغيب بمواصلة التلبية، رفع الصوت بالتلبية. نعم. قال باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. نعم هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وتقدم الكلام على هذا، وأصله يعني العمل به في البخاري في صحيح، في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. قال باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي، وهو كذلك يعني حديث زيد حديث حسن له ما يعضده ويشده، ومن ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت الإهلال بالحج أن تغتسل، قال أنقضي شعرك وامتشطي، وفي رواية مسلم من حديث جابر واغتسلي. وهكذا جاء في لما أن أسماء وضعت فأمرها النبي بالغسل، أمرها بالغسل، فالغسل من سنن الحج، الغسل من سنن الإحرام، من سنن الإحرام للحج يغتسل. وقد جاء في البخاري ما يشير إلى ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه فعل ذلك في المدينة في بيته عليه الصلاة والسلام، وقال تجرد وهو في المدينة واغتسل وتجرد. اللي أذكر لفظ الحديث الصلاة والسلام هو من حديث ابن عباس في صحيح البخاري، نعم لعله يأتينا بعد قليل إن شاء الله لحفاظ الوقت. المقصود أن هذا من سنن إيش؟ من سنن الحج، الوضوء، الغسل للإحرام، هذا من سنن الحج، وهكذا العمرة. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الاغتسال ليوم عرفة، جاء هذا عن علي، نعم. وهكذا ابن عمر في الصحيح أنه كان إذا أراد دخول مكة اغتسل، نعم. قال: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: من أين نهل يا رسول الله؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال: وأهل اليمن من يلملم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، المواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الزمانية بالنسبة للحج تدخل من دخول شوال، إذا دخل شوال بدأت أشهر الحج، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما قال الصحابة رضي الله عنهم. أما المواقيت المكانية التي يحرم منها الإنسان قبل الوصول إلى البيت فهي ما جاء في الحديث، يا حديث ابن عمر هذا، يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، والجحفة الآن تركت وصاروا يحرمون من رابق وهي مسامتة لها، ويحرم أهل نجد من قرن ويسمى اليوم السيل، ويحرم أهل يلملم، أهل اليمن من يلملم، ويلملم ما هو بعيد عن مكة يمكن فوق 100 كيلو، وأبعدها عن مكة هو ميقات أهل المدينة، وميقات أهل المدينة هو أبعد المواقيت المكانية عن مكة. يجب على الحاج والمعتمر إذا مر من أحد هذه المواقيت أن يحرم، إذا مر من أحد هذه المواقيت أن يحرم، فلا يجوز له أن يتعدى ويتجاوز الميقات بغير إحرام. فإن جاوزه فلا يخلو من حالين، إما أن يعود ويحرم منه، وإما أن يستمر عليه دم، عليه فدية كما جاء. لما يعني هذا تقريبا متفق عليه في المذاهب الأربعة، أن عليه فدية، يعني يجبر هذا النقص بفدية يذبحها في مكة. وعمدتهم في ذلك أثر ابن عباس قال: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. والإحرام كما تقدم هذا يعني ركن، الإحرام هو ركن من أركان الحج، إحرام ركن من أركان الحج. الشباب وش ذكر بعد ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. نعم العقيق، والله أعلم المقصود به، المقصود به ذات عرق على مشرق، يعني أهل العراق المساميتين لهم، المقصود بالعقيق، بالعقيق ذات عرق والله أعلم. وقد جاء في توقيتها في مسلم أن الذي وقت ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقت لهم ذات عرق، لكن اختلفوا في هذا الحديث، شك الراوي في رفعه. وثبت في الصحيح أن عمر حد لأهل العراق ذات عرق. وقال شيخ الإسلام: لا يبعد أن يكون النبي هو الذي حد ذلك، ثم أظهر ذلك رضي الله عنه، ووافق النبي، ومعروف عمر بموافقته للحق، وافق القرآن، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام في ميقات أهل العراق، ميقات، وهو موجود اليوم، ذات عرق موجود اليوم. فهذه هي المواقيت التي يحرم منها الحاج والمعتمر إذا مر من عندها، إذا مر من عندها. قال: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفافة إلا أن يكون أحد ليس له النعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الريش هو اللباس الذي نهي عنه المحرم، الريش هو اللباس الذي نهي عنه المحرم. وش الريش؟ ما يتجمل به من الثياب، ما يتجمل به من الثياب هذا الذي، وما صفته؟ هو النهي عن لبس ما فصل على البدن، النهي عن اللبس، عن لبس ما فصل إيش؟ عن البدن، على البدن يعني. ولذلك قال النبي: قال لا تلبسوا ولا كذا القمص، لا القمص ولا العمائمة ولا السراويل، كل هذه مفصلة تفصيل، كل هذه مفصلة. ولا البرانس، البرانس الذي يكون رأسه تابع له، رأسه لا رأس القميص أو يكون تابع له. إذن بماذا أذن لهم أن يلبسوا؟ أذن لهم أن يلبسوا الإزار والرداء فقط، الإزار والرداء. أما كل ما كان فيه تجمل وزينة وهو مفصل على البدن فهذا ممنوع، فهذا ما يجوز. وقد روى البخاري في صحيحه معلقا أن ابن عمر كان يعني لا يعقد رضي الله عنه، كان في البخاري قال طاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، انتبه، حزم على بطنه بثوب. وروى عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم، لا تعقد عليك، هذا يدلك على أنه لا يجوز أن يفصل الإزار مثل اللباس، لا يجوز أن يفصل الإزار يوضع فيه مغاط ولا يوضع فيه شيء ويثبت من نفسه، صار لباس، صار إيش؟ صار حينئذ كالوزرة، كالوزرة، والوزرة لباس، والوزرة لباس، وإنما يربطه بشيء، إنما يربطه بشيء. إلا أن سعيد المسيب وغير سعيد قالوا لا بأس بالهميان، الهميان المحرم، ولكن لا يعقد عليه، لكن لا يعقد عليه السير، ولكن يلفه لفا، لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا. وهذا الذي عليه عامة الفقهاء وأكثر الفقهاء على هذا، على أنه لا يجوز أن يفصل الإزار على قدر البدن كما يفعل ويفعل كثير من الناس اليوم. إذا فعل ذلك دخل هذا بالزينة، دخل هذا بالزينة. ومن المعلوم أن النهي عن لباس هذه التي نص عليها النبي، القمص والسراويل والبرانس، ابتعادا عن الزينة، ابتعادا عن الزينة. ولهذا نهي أيضا عن الطيب، نهي عن إيش؟ عن الطيب. فلا يجوز أما بالنسبة لي، أما بالنسبة للخفين فالنبي أيضا نهى عن لبسهما، لبس إيش؟ لها نهى عن لبس الخفين وأمر بلبس إيش؟ وأمر بلبس النعلين. ويأتي أيضا لعله يذكره، وأمر في أول الأمر عليه الصلاة والسلام بقطع الخفين حتى يظهر الكعبان، حتى يظهر إيش؟ الكعبان من أسفلهما، هذا كان في أول الأمر. ثم إن النبي عليه السلام لم يأمر بعد ذلك بالقطع، لما أنه خطب فيهم في مكة، وكان يعني هناك من لم يحضر كلامه في عند المدينة حينما نهاهم عن لبس الخفين وأمرهم بقطعهما، خطب في مكة ولم يأمر بالقطع. ولهذا ذهب الإمام أحمد وهو الصواب إن شاء الله إلى أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا حاجة إلى قطعهما، ولا حاجة إلى قطعهما. أيضا يمنع المحرم من ثوب مسه الزعفران أو ثوب مصبوغ بالزعفران أو ورس أو إيش أو ورس كما في. فإذا هذه فيه التنبيه على أن المحرم لا يتزين، لا يتزين. ولهذا جاء بالحديث انظروا إلى عبادي أتوني شعثا إيش غبرا، أتوني شعثا غبرا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفتي النساء إذا أحرمنا أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء ألا يقطعن، فانتهى رضي الله عنه عن هذه الفتوى، فانتهى عن هذه الفتوى. فإذا لم يجد الإزار والرداء يلبس السراويل، إذا ما وجد الإزار والرداء لبس إيش؟ السراويل، يعني يلبس ما تيسر له. السلام عليكم. راح الصوت شيخنا. افتح خير، شوف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو، وذكر نحوه. وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه يقول مالك. نعم، هذا تقدم الكلام عليه، هذا الحديث الصحيح، الحديث السابق أيضا في الصحيحين. نعم. قال: باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة، فأمره أن ينزعها. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: وهذا أصح. وفي الحديث قصة، وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطأة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه. والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الصحابة اللي عندك؟ يعني يعلم يومية، وهو يدل على أن المحرم للعمرة يؤمر بما يؤمر به المحرم للحج، يؤمر بما يؤمر به المحرم بالحج، ويدل أيضا على أن الناسي المحرم أو الجاهل والله أعلم لا يؤمر بالفدية، لا يؤمر إيش بفدية، هذا يعني النبي ما أمره عليه الصلاة والسلام. ويأتي الكلام على الفدية وأصلها في كتاب الله عز وجل. وأيضا أعد الحديث، المتن الحديث. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم عليه جبة فأمره أن ينزعها. إذن هذا يعني هذه يستفاد من هذا أن الإنسان أولا لا يلبس، يعني لا يتطيب في ثيابه، لا يطيب ثيابه إذا أحرم. النبي كان يتطيب نعم، لكن يطيب في البدن، في مفارق رأسه، في بدنه لا بأس، أما الثياب فإنها لا تطيب، الثياب لا تطيب. الأمر الثاني إذن في الحديث فائدة فقهية، وهي أن من أصابه طيب وهو ناسي أو جاهل ثم علم فإنه يجب عليه إزالته، يجب عليه إيش؟ إزالته ولا كفارة عليه، يجب عليه إزالته ولا كفارة عليه. والله أعلم، قد يكون هذا أيضا خاص بالرجال دون إيش؟ دون النساء. ولهذا روى ابن أبي شيبة عن عبيد الله عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات. كن يلبسن الحلي، وش المعصفرات؟ ثوب المعصفر يعني مصبوغ، ثوب معصر، وإيش هذا خاص بالنساء. فالمرأة كما سيأتي والله أعلم تفارق الرجل في ثيابه فيما يمنع عليها في الإحرام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدي والكلب العقور. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم قالوا: المحرم يقتل السبع العادية والكلب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. قال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. هذا في الصحيحين، وهو يدل على أن هذا استثناء من النهي عن الصيد والقتل وقتل الصيد، هذا استثناء. فها هنا حيوانات تضر طبعا، فإذا كان كذلك فإنه يقول يجوز قتلها شرعا، يجوز قتلها شرعا للمحرم. طبعا مو معنى هذا أنه يتتبعها ليقتلها، لا، لكن إذا قابله شيء منها أو عدى عليه فإنه يقتلها. مو بالمقصود أنه يتتبعها ليقتلها، لا، لأن هذا يجعله كما قال: من تتبع الصيد غفل، يجعله في غفلة. إنما المقصود أنه إذا قتل شيء من المذكور في الحديث فإنه لا شيء عليه، لا فدية عليه.

لأنه لم يصده له عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث جمع فيه ولكنه لا يصح، لكن الحديث من جهة الصناعة لا يصح، إنما معناه صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المحرم لا يجوز له أن يصيد ولا أن يصطاد له، ولا أن يصطاد له، ولكن لو صاده غير المحرم ولم يقصد به المحرم فله أن يطعم منه كما سيأتي. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.